حالك يا رب. جمعة رب الله أكبر كمان يعني يوم لا تملك كمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا الله أكبر وللمر يوم الدين لله وللمر يوم الدين لله لا إله إلا والله أكبر الله أكبر